إذاعة القرآن الكريم والقاهرة. يا إخوة المؤمنون، بعد 8 دقائق نستمع إلى تلاوة القارئ الشيخ أبو علي شعيشة وما يتيسر من سورة الأنعام. أما الآن فإلى حضراتكم تقديمة لهذه التلاوة، يقدم لها فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شذوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد عرضت سورة الأنعام لكثير من أدلة التوحيد والرسالة والبعث، ودفعت كثيرا من الشبه التي كان يثيرها خصوم الدعوة عليها وعلى الدعاة، وبينت في سبيل تسلية الرسول وصحبه جملة من سنن الله في الضلال والهداية، وفي معارضة الباطل للحق، حتى أوفت في ذلك كله على الغاية. وأخيرا ختمت بهذا الربع، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. فركزت أمهات الفضائل وأسس الخير للفرد والجماعة ألا تشركوا به شيئا، فله وحده العبادة، وبه وحده الاستعانة، ومنه وحده الخوف والرجاء، وله وحده التحليل والتحليل، وبالوالدين إحسانا، فمنهما نشأ الإنسان وفي أحضانهما تربى، والإحسان إليهما اعتراف بالنعمة وتقدير للجميل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالولد ثمرة الحياة وحلقة في سلسلة النوع الإنساني. وفي حكم قتلهم العمل على منعهم حيث لا ضرورة تدعو إليه، وإهمال تربيتهم وتنشئتهم على بغض بلادهم ودينهم ولغتهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تطهير للنفس من كل ما يشتد قبحه في نظر العقول في باطنها كالحقد والحسد، أو ظاهرها كالغيبة والنميمة والتعرض للكرامات بما يخدشها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالاعتداء على النفس الإنسانية هدم لعمارة بناها الله، واعتداء على خلافة أرادها الله. نعم، أهجرت عصمة النفس البشرية إذا اعتدت على أخت لها بريئة فقتلتها، وعلى نظام الله العام فأفسدت، أو على جماعة المسلمين فناصبتهم العداء. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الأموال صنو النفوس وعنصر الحياة، والاعتداء عليها اعتداء على الحياة. وقد خص بالذكر الأكل عن طريق استضعاف المال كاليتيم، وعن طريق الاختلاس في المعاملات التي لا بد للناس منها، وهو طريق البيع والشراء. ويل للمطففين. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، وبعهد الله أو العدل، والوفاء بالعهد غصبان نظام. فلا عمران مع الظلم، ولا نظام مع المقلوبية، ولا ثقة مع نقض العهود، وإهمال شرع الله نقض لعهد الإيمان، والإخلال بالالتزامات نقض لعهد الإنسان، وتبديل حكم الله نقض لعهد الله. ولا حياة لأمة عرفت بنقض العهود. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمع الكلمة وارتباط القلوب حول شرع الله اعتصام بحبل الله، وسبيل للخير والفلاح، والتفرق غول الأمم ومورد التهلكة. تلك وصايا الله بعث بها كل رسول وأنزل بها كل كتاب، هي شرعه الدائم وصراطه المستقيم. جاء بها كتاب موسى، وجاء بها القرآن الكريم، فأكد اللاحق السابق. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والإعراض عنه تكذيب بآيات الله وسبيل لغضب الله، والتبرق فيه تضييع لأمانة الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم تختم الصورة بأمرين عظيمين يرجع أحدهما إلى تقرير الدعوة في نفسه صلى الله عليه وسلم، تقريرا يحس به وجدانه ويتحلى به ظاهره ويمتلئ قلبه ببرهانه المادي وبرهانه التاريخي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وتقرير الدعوة على هذا الوجه له من الأثر في قوة الداعي وفي قوة المدعو وفي تبديد شبه المعارضين ما يركز للحق سلطانه ويرمي بجبهة المعارضة إلى مكان صحيح. أما الخاتمة الثانية والأخيرة فهي إرشاد الإنسان إلى مكانته في هذه الحياة التي أعدها الله له، تلك المكانة التي تصورها خلافة الإنسان عن الله في الأرض، وأن الله جعل عمارة الكون تحت يد الإنسان وبعمل الإنسان تتعاقب عليه الأجيال والدهور، ويقوم اللاحق في ذلك البناء مقام السابق، وأن الله سبحانه قد فاوت في المواهب ليظهر من يحسن في الخلافة فيكون له من الله المغفرة والرحمة، ومن يسيء فيكون له من الله العقاب الشديد، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوتي هذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.